قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. علمنا ليلة البارحة أن الله تعالى ندد بحال المشركين والكافرين، لأنهم ما عبدوا الله تعالى حق عبادته، وما قدروا الله جل وعلا حق قدره، مع أن الله تعالى قدراهم من الآيات البينات والدلائل الواضحات ما يجعلهم يؤمنون بأن الله تعالى هو المعبود وحده، وأن أصنامهم وآلهتهم التي يعبدون من دون الله لا تستحق أن تعبد. يقول الله تعالى في شأنهم أن الله أنه جل وعلا يريهم آياته وينزل عليهم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب، وأخبر جل وعلا بأنه رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. كل هذه آيات واضحات تدل العبد العاقل المؤمن إلى أن هناك موجب، وإلى أن هناك خالق، وأن هذا الخالق الرازق يستحق أن يطاع ويعبد، وأن لا يشرك معه أحد سواه، لأن غيره مخلوق مربوب محتاج إلى رزق الله تعالى. الله جل وعلا يميته، الله جل وعلا يحييه، الله جل وعلا هو المتصرف في جميع شؤونه، فعلى ما يعبد غير الله ويشرك مع الله غيره؟ لما؟ والذي يريكم آياته وينزل من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، فادعوا الله مخلصين له الدين، ادعوا الله اعبدوا الله وحدوه، لا إله إلا هو، لا رب سواه ولا معبود سواه، هو المستحق أن يعبد. وغيره لا يستحق أن يعبد. ولهذا متى ما دخل العبد الإيمان الإسلام أول ما ينطق يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله. هذه الجملة لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله، هذه الجملة المفتاح، من لم يتلفظ بها، من لم يعتقد معناها، من لم يعرف مقتضاها، من لم يعمل بها لا يعتبر من الإسلام في شيء. ومتى ما قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله كان له ما لنا وعليه ما علينا، بمجرد أن ينطق بهذه الكلمة التي يعترف فيها بألوهية الله وحده. ألوهية الله وحده بمعنى أن الله تعالى هو المختص بالعبادة، وكل عبادة لغير الله فهي عبادة صرفت لغير الله تعالى. ولهذا أول ما أدخل في الإسلام ويدخل المرء في الإسلام لا إله يعني لا معبود حق، لأن الإله هو المعبود في لغة العرب. لا إله، لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله. لا إله إلا الله عظيمة، لا إله إلا الله كريمة، لا إله إلا الله كبيرة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله جملة. القرآن كله يدور حولها، يفسرها ويوضحها. لا إله إلا الله أمرها كما قال الله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم. موسى صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وكليمه، ميزه الله بالتكليم، بالتكليم كلم الله موسى تكليما، مقامه عظيم، من أولي العزم من الرسل. موسى الرسول الكليم النبي العظيم سأل ربه يا رب علمني دعاء أذكرك وأدعوك به، أنا كليمك رسولك، بعثتني إلى قومي، خصني يا رب بدعاء وذكر أذكرك وأدعوك به. فقال الله تعالى لموسى يا موسى قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قال موسى لربه يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يعني أن موسى يريد أن يميزه الله بميزة ويخصه بخصيصة. قال الله له قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال الله تعالى لموسى يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، السماوات السبع الطباق العلى وفيها من فيها من ملائكة الله كما بين لنا رسول الله، ما من موضع شبه في السماوات العلى إلا وملك قائم أو رافع أو ساجد السماوات السبع مزحومة بعباد الله تعالى المقربين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. لو أن هذه السماوات السبع وعامرهن يعني من يسكن فيهن غير، وفي قول الله تعالى غير دلالة على أنه جل وعلا فوق سبع سماوات. لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأراضين السبع، وما قال الله تعالى وعامرهن غير، وإنما قال والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله، لرجحت بهن لا إله إلا الله. يا موسى لا تظن أن هذه الجملة بسيطة، إنها كبيرة وعظيمة. يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. لهذا يا أصحاب يا إخوان يا أحباب، أول ما يدخل المرء في هذا الدين القويم هو أن يقول لا إله إلا الله جميع الخلق من الأنبياء والرسل والمقربين وأممهم كلهم يقولون لا إله إلا الله. انظر إلى موسى يقول لربه يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، موسى شريعته لا إله إلا الله، عيسى لا إله إلا الله، جميع الأنبياء والرسل لا إله إلا الله، ولكن هذه الأمة تقول لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله. قوم موسى يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن موسى رسول الله. عيسى يقول قومه لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد أن عيسى رسول الله. فكل العباد يقولون لا إله إلا الله، ولكن أقوام الرسل غير هذه الأمة تشهد بأن رسولها رسول الله. هذه الأمة تشهد أن الرسول هو رسول الله محمد، كذلك نشهد بأن موسى عيسى شعيب سليمان داود جميع الأنبياء نعترف ونؤمن بأنهم رسل الله، ولكن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يطاع وهو الذي يتأسى به ويعمل بهديه، لا نعمل بما قال موسى ولا نعمل بما قال عيسى ولا نعمل بما قال أي نبي إلا بما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن لا إله إلا الله مقامها عظيم كبير، يتعين على العبد المسلم أن يعلم معناها، أن يعلم معناها. لا إله يعني لا يعبد، يعني لا معبود حق إلا الله، فهي اشتملت على جزئين، الجزء الأول نفي والجزء الثاني إثبات. النفي لا إله، الإثبات إلا الله. العرب يقولون لا رجل عندنا ما جاء أحد، ما جاء أحد إلا شيء، ما جاء أحد، هذا نفي لجميع الجن، إلا زيد إثبات بأن من هذا الجنس رجل يسمى زيد هو الذي جاء. حضر الطلاب إلا خالد، نفينا حضور جميع الطلاب، ثم بعد ذلك أثبتنا من حضر وهو خالد. فأنت تقول لا إله بمعنى لا معبود، يعني لا يعبد أحد إلا الله، هو المعبود المطلق المستحق أن يعبد، وغيره لا يستحق أن يعبد. هذا معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الكافرون لا يشهدون أن لا إله إلا الله، يعبدون الله ويعبدون غيره. ولهذا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من العرب جاهلي يسمى حصين: يا حصين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. أنا أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ إذا رغب تفزع تطلب ممن، وإذا رهب خف تلجأ إلى من؟ قال: الذي في السماء، لأنه يعلم أن الآلهة الستة التي يعبدها في الأرض لا تعطي، لا تمنع، لا تدفع، لا تعمل شيء، وإنما عبدوها بدعوى باطلة أنها جماد لا ذنب لها، وأنها تشفع عند الله، أو أن هؤلاء الأولياء والصالحين لا ذنوب لهم، وأننا إذا عبدناهم وإذا خضعنا لهم وإذا سجدنا وركعنا عند ذلك يذكروننا عند الله ويشفعون لنا عند الله، يعني أننا نقع في معصية الله وفي الشرك بالله لنرضي أقواما يشفعون لنا عند الله، مع أنهم لا يشفعون لنا عند الله. من الذي قال إنهم يشفعون عند الله؟ لأن الشفاعة عند الله لا تنال إلا بأمرين اثنين: الأمر الأول أن يرضى الله عن المشفوع له، المشرك لا يرضى الله عنه، الكافر لا يرضى الله عنه، الذي عصى الله معصية كبرى بلغت إلى حد الشرك إلى حد الكفر أيرضى الله عنه؟ الله لا يرضى لعباده الكفر، والله لا يغفر أن يشرك به، هكذا قال في الكتاب. ولهذا الشفاعة لا تثبت ولا تكون إلا لمن رضي الله عنه. فإذا رضي الله عن العبد أذن الله للشافع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذان شرطان اثنان لا بد منهما: أنت تريد الشفاعة، تريد أن يشفع لك شافع، هل يستحق هذا الشافع أن يعطى حق الله؟ يا عباد الله، السجود لله، الركوع لله، الطلب من الله، الذبح لله، النذر لله، فهل إذا التمست شفاعة من شافع مقرب أعصي الله وأخالفه حتى يعطيني هذا الشافع شفاعة؟ والله لا يشفع أحد إلا إذا أذن الله، وهذه الشفاعة أيضا مقرونة برضا الله، ولا يكون ذلك إلا في عرصات يوم القيامة، وعندما يدخل أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار. وأما في هذا الحال الآن أن أسجد لغير الله ليشفع لي يذهب إلى الله ويطلب من الله أن يدخلني الجنة الآن؟ لا يا قوم، لا يا قوم، وإنما الأمر كما أخبرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، جمعهم الله تعالى في أرض غير هذه الأرض، جمعهم الله تعالى على أرض كالسبيكة، كسبيكة الفضة لم يذنب فيها مذنب، فيحشرون ويجمعون بعدما يبعثون من المقابر، ويموج بعضهم في بعض ويلتمسون فصل القضاء، فيأذن الله تعالى بفصل القضاء، وينزل الله تعالى ملائكة السماء الأولى وغيرها من السماوات يحيطون بالخلق، ويأتي الرب جل وعلا وينزل نزولا يليق بجلاله، وقد سيقت النار إلى أرض المحشر، وأقيم الصراط على متن جهنم، الصراط الكبري الذي يتجاوز الخلق عليه، هم على أرض غير هذه الأرض، يقام الجسر حتى يعبروا من هذه الأرض على هذا الجسر إلى موضع آخر، إلى موضع الأعراف الذي يتجمعون فيه. إذا أقيم الصراط على مثل جهنم، عند ذلك يقف النبي على جنبتي الصراط، رب سلم سلم، رب سلم سلم. الناس يمرون جماعة أجاود الخيل، جماعة الريح المرسلة، جماعة يزحفون زحف، جماعة تأخذهم الكلاليب وتلقيهم في النار. إذا دخل من دخل النار ودخل من دخل الجنة، ذكر النبي أقواما من أمتي، فيذهب إلى ربي ويسأله الشفاعة، أن يشفعه في أقوام من أمتي يستأذن، يقول عليه الصلاة والسلام: فيحد لي حدا ويقول: أخرج هؤلاء من أمتي. بعدما رضي الله وبعدما أذن الله، سبقت له شفاعة قبل هذه الشفاعة، وهو أن الناس لما ماج بعضهم في بعض وبلغ بهم الأمر إلى حد لا يعلم مداه إلا الله، يذهبون إلى آدم أبي البشر يلتمسون منه الشفاعة، كلهم أحياء، كلهم في موضع واحد، يذهبون إلى أبينا آدم: يا آدم اشفع لنا، أنت أبو البشر، اشفع لنا عند الله. هذا طلب سائر، ليس طلبا في حياة الدنيا، وإنما هو طلب بعدما بعث الله الخلائق من المقام. يعتذر آدم، يذهبون إلى نوح يعتذر، إلى إبراهيم يعتذر، إلى موسى يعتذر، إلى عيسى، يحيل إلى نبينا محمد ولا يعتذر. عندما طلبوا من آدم، من نوح، من إبراهيم، من موسى، من عيسى، بالله عليه تأمل وتذكر وتفطن، هذا الطلب في حال الحياة الدنيا أو بعدما بعث الله الخلائق من المقابر، بعدما بعث الله الخلائق من المقابر، هم أحياء والأنبياء أحياء. فإذا أحيل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يذهب إلى ربه ويخر له ساجدا ويدعه الله جل وعلا مدة من الزمن وهو يثني على الله ويحمد الله تعالى بمحامد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أستحضرها الآن، بعد مضي المدة التي شاء الله تعالى يقول الله لنبيه وهو ساجد: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. طلبنا الشفاعة من رسول الله في ذلكم اليوم لم يكن طلب في حياة الدنيا. في الحياة الدنيا نريد أن نطلب الشفاعة، يجوز بطريق وهو أن نقرأ باب الله: اللهم شفع في نبيك، اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك. هذا لا بأس ولا مانع. وإذا ما كان يوم القيامة ذهبت الخلائق إلى رسول الله وإلى غيره من أنبياء الله يلتمسون منهم أن يشفعوا عند ربهم، أمر جائز وسائر. أنت اليوم تذهب إلى وزير، إلى عظيم، إلى وجيه لدى السلطان، تطلب منه أن يشفع لك عند السلطان، هذا أمر جائز لا بأس به لا مانع منه. ولكن بالله عليك وأنت المؤمن العاقل، إن ذهبت إلى قبر لإنسان ميت وسلمت عليه وقلت للميت وأنت تسمع وغيرك يسمع، أقول للميت اشفع لي عند السلطان فلان ليقضي حاجتي، إن سمعتني أقول هذا الكلام بالله عليك ماذا تظن فيه؟ أنا ذهبت إلى ميت أطلب من الميت أن يشفع لي عند السلطان، عند وكيل، عند عظيم، عند من، حتى يعطيني أجرة هذا العام أو دار أو ما إلى ذلك. ألا تقول لي يا عبد الله هذا حمق؟ الميت يذهب ويشفع لك عند أي سلطان اليوم؟ لا، هذا لا يفعله العاقل. ولهذا أردت الشفاعة، أردت أن تطلبها، قل: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في الصالحين من عبادي، الصالحون يشفعون يوم القيامة، الوالد يشفع للولد يوم القيامة، الولد يشفع للوالد يوم القيامة، الزوج يشفع للزوج يوم القيامة، الصديق يشفع للصديق يوم القيامة. يلتمس من الله تعالى أن يخرج أباه، أن يخرج زوجه، أن يخرج أخاه من النار. فإذا أذن الله ورضي الله حقق بالشافع طلبه، لا بأس بهذا ولا مانع منه إن شاء الله تعالى. والمقصود أن المشركين عبدوا آلهتهم من دون الله، وهل كانوا يعتقدون أنها تخلق وأنها ترزق وأنها تعطي وأنها تمنع؟ لا والله، وإنما كانوا يقولون ما ذكرت لك: ما نعبدهم كما قال الله إلا ليقربونا إلى الله، هذه الأوثان، هذه الأصنام، هذه الآلهة، هؤلاء الموتى، هؤلاء الأولياء يشفعون لنا عند الله. وبهذا وقعوا في هذا الضلال المبين. ولذا قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم السلام الذي يستحق أن يعبد. الله رفيع الدرجات ذو العرش صاحبه ومليكه وهو الله تعالى، لا إله إلا هو. والعرش أيها الإخوان وصفه لنا رسول الله بالصفات، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض شانه وحاله. فهذا العرش الذي تحدى الله جل وعلا خلقه بأنهم لا يملكون، وأنه ملك لله وحده. هذا العرش فوق سبع السماوات العلى، كما جاء في حديث رواه أبو داود: السماء الأولى وفوقها سماء وفوقها سماء وفوقها سماء وبين كل سماء وسماء مسافة. بينها لنا رسول الله هذه المسافة، مسيرة 500 عام بين الأولى والثانية، بين الثانية والثالثة، بين الثالثة والرابعة، وهكذا إلى السابعة. بعد هذه السبع السماوات العلى بهذه المقادير والمسافات التي ذكرها الله، ولو ذكر هذه المسافات غير الله تعالى أو غير رسوله لما قبلنا. لو اجتمع علماء الهيئة، علماء الفضاء، علماء الذين يسمون بعلماء الأفلاك والكواكب، وحددوا لنا مسافات السماوات العلى السبع، والله لا يقبل. علماء، لكن الأمر كما قال الله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. علماء لا يعلمون إلا ما بين الأرض وما بين السماء الأولى فقط، أما ما تجاوز السماء الأولى فهم جهال لا يعلمون عنه شيء. أكرر: علماء الفضاء، علماء الهيئة، علماء الأفلاك، علماء الكواكب، علماء وعلماء وعلماء العالم كله، علمهم لا يبلغ إلا إلى السماء الأولى فقط التي زينها الله تعالى بالكواكب، لأن الله تعالى قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. السماء الدنيا بمعنى الأولى القريبة منا زينها الله بالمصابيح، كما زين هذا السقف، سقف المسجد، بهذه القباب والسلاسل وبهذه الثريا الكهرباء. هذه الكواكب متدلية بين السماء والأرض، وليست الكواكب المصابيح داخل السماء الأولى، وإنما هي دون السماء الأولى إلى الأرض. فإذا هؤلاء العلماء لا يعلمون إلا ما علمهم الله من مسافة الأرض إلى السماء الدنيا التي زينها الله بالمصابيح، داخلها جاهلون عنه، مركب الجهل، لا يعلمون ذرة إلا إذا علمهم الله وأخبرهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإنما علم ذلك الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى فهو الذي حدث وأخبر وهو الصادق المصدوق بأن بين السماوات السبع مسافات مقدارها كذا وكذا وكذا وكذا وهي طباق طبقة فوق طبقة فوق طبقة فوق طبقة إلى سبع. وأخبر بما هو أعجب، نحن نعلم أن السماوات السبع سبع، ولكن ما الذي فوق السماوات السبع؟ من الذي يخبرنا بذلك؟ إذا كان ما فوق السماء الأولى لا يمكن أن يخبر عنه مخبر، فبالله عليك ما بعد السماوات السبع من من العلماء يقوى على أن يخبر عن، والله لا يخبر عن ذلك إلا من وصم بأنه مجنون، وإذا قيل إنه مجنون لا يقبل إلا رسول الله أو رسل الله الذين علمهم الله. ولذا فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر كأن فوق السماوات السبع بحر بحر، وفوق البحر الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات والأرض دون الكرسي، وما السماوات السبع، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقات. هذا ضرب مثل تقريب، لو أخذنا حلقات سبع وألقينا هذه الحلقات السبع على هذا الكوكب الأرضي، ما هو الفراغ الذي تشغله هذه الحلقات السبع؟ حلقات سبع أخذتها ورميتها في صحراء الدهناء في الربع الخالي، ما هو الحجم، ما هو الفراغ الذي تشغله هذه الحلقات السبع؟ الحلقات السبع التي ألقيت في الأرض هل تزاحم الخلق لأن آخر الفراغ كبير؟ لا. فكذلك السماوات السبع إذا نظر إليها فمثالها كمثال الحلقات السبع التي تلقى على هذا الكوكب الأرضي، فليست شيء أمام الكرسي الذي وسع كرسيه السماوات والأرض. سماوات سبع، بحر، كرسي، وفوق الكرسي أوعال، وفوق الأوعال العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، لا إله إلا الله. إذا تنبه عباده يذكرهم بأنه ذو العرش، ذو العرش مستو عليه، مستو عليه لا مستول عليه، العرش ملكه هو المتصرف فيه، هو الذي خلق، فهو لله وليس لغيره. استوى الله تعالى عليه استواء يليق بجلاله، لا نعلم كيفيته ولا نعلم كنها، وإنما يجب علينا أن نؤمن إيمانا جازما بأن الله تعالى قد استوى على هذا العرش الذي هو فوق سبع سماواته، وهذا هو مظهر القوة والملك والجبروت، وفوق سبع السماوات العلى، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، لأن أعمال العباد والعباد والسماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن، إنما كان جميع ذلك بأمره، فلا يخفى عليه شيء من أحوال هذا الخلق، من أحوال هذه العوالم، ومن أحوال هذه المعالم، لأنه أمر كن فكان ما شاء، لا إله إلا هو. فإيماننا بهذا العرش وإيماننا باستواء الله تعالى فوق عرشه اعتراف بعظمته وجلاله وعظيم ملكه وجبروته وكبريائه، لا إله إلا هو. وإذا ذكر لنا في آية الكرسي أنه الحي القيوم الذي قامت به السماوات والأرض، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يأخذه نعاس، السنة النعاس ولا نوم، وغيره ينام وينعس لأنه محتاج ضعيف، إذا سهر أيام ثلاث أربع نام ولو على طريق القطار، نام ولو جاء خلفه عدو يريد أن يقتله، نام ولو كان على بعيره، ينام ويسقط ويهلك لأنه ضعيف عاجز، متى ما سلط الله عليه النوم وهو محتاج إليه لا بد أن ينام لعجزه وضعفه. ولكن الله تعالى العظيم الحليم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن له ما في السماوات والأرض، بإقامة السماوات والأرض لا إله إلا هو، وليس لهذه العوالم ولا هذه المعالم ولا لهذا الكون ولا للسماوات ولا للأرض إله آخر غيره، لأنه لو كان ثم إله غير الله تعالى فإن الأمر يقع كما قال الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان ثم إله غير الله تعالى لفسدتا بالعوالم والمعالم. الله تعالى خلق الليل والنهار، خلق الشمس والقمر، يطلع الشمس من المشرق وتغرب في المغرب، لو كان هناك إله آخر يريد أن يظهر عظمته ملكه مشاركته لله تعالى فيأمر يوم من الأيام أن الشمس بدل أن تطلع من المشرق تأتي من المغرب، ولا يمكن هذا أبدا. فالله تعالى هو رفيع الدرجات وهو ذو العرش المستوي عليه وهو غني عنه، ولكن اقتضت حكمته جل وعلا أن يكون الأمر هكذا، استوى عليه، لا تقل جلس ولا تقل جلوسي ولا تقل استولى ولا تقل غلب، وإنما تقول استوى على الوجه الذي أراده، استوى على الوجه الذي يليق به. من ذهب وراء كيفية استواء الله فأخبرنا به، وهل ما النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماوات العلى هل رأى ربه؟ وهل رأى العرش؟ وهل رأى كيفية استواء الله على العرش؟ لا وربي، لقد عرج به إلى السماوات العلى وقد بلغ إلى موضع يسمع فيه طريف الأقلام، وقد ناجاه الله وكلمه وخاطبه، ولكنه لم ير الله على أصح الأقوال، لأن العلماء قد تنازعوا واختلفوا، هل النبي رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج؟ والصحيح أنه كلم ولم يرى، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله: يا رسول الله، هل رأيت ربك عندما عرج بك إلى السماوات العلى؟ أرأيت الله تعالى؟ فأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: نور أن أراه أسمر شايب قريب للموت، وهكذا تصف بما تشاء. فهل الناس يوم القيامة إذا أكرمهم الله تعالى بالنظر إليه يحيطون به علما؟ لا. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون به علما، يرونه كما نرى البدر، كما نرى القمر. بالله عليك، إذا خرجت هذه الليلة من المسجد ونظرت إلى القمر في هذه الليلة، أنت ترى القمر، لكن تستطيع أن تصف لنا أبعاده؟ أن تصف لنا حجمه؟ أن تصف لنا ما في داخله؟ أن تصف لنا حاله؟ لا تقدر. وإنما تقول: هذا القمر، هذا البدر، أنا رأيت القمر، وأنت تقول رأيت القمر. فالله تعالى يكرم عباده المؤمنين يوم القيامة إذا أدخلهم جناتي، يكرمهم بأن ينظروا إليه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الوجوه متلالية، منيرة، مشرقة، بهية، تنظر إلى ربها كما ننظر اليوم إلى القمر. وقلت لك: إذا نظرت إلى القمر لا تستطيع أن تقول القمر طوله كذا، عرضه كذا، قطره كذا، بداخله كذا، حاله كذا وكذا وكذا، لا تستطيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرب لنا الأمر وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. معنى لا تضامون، لا تزدحمون. لا يقول أحدنا للآخر: افتح لي المجال حتى أنظر إلى القمر. هكذا المؤمنون يوم القيامة يتوافدون على ربهم جل وعلا، ويكونون على حسب أعمالهم في الدنيا قريبون من الله على ما لا علاقة بالأمر. هو الأول الذي قال ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. إذن عندما يرونه يختلفون. جماعة على كسبان من لؤلؤ، جماعة على كسبان من زمرد، جماعة جماعة جماعة على حسب ما كانوا عليه في هذه الدنيا. الذين يسرعون أيام الجمعة ويبكرون إلى المصلى في يوم الجمعة، أيام الجمعة، ويدنون من الإمام استماع الخطبة، والذين يأتون في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة متفاوتون. الذين يأتون في الساعة الأولى كأنما قرب أحدهم بدنا بعير، الذي أتى في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، الذي أتى في الساعة الثالثة كأنما قرب كبش، الرابعة كأنما قرب دجاجة، الخامسة كأنما قرب بيضة. إذا رقى الإمام على المنبر الملائكة كانوا يكتبون: هذا أتى في الساعة الأولى، هذا في الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. إذا صعد الإمام على المنبر طوت الملائكة الصحف واتت لاستماع الذكر. هؤلاء منازلهم يوم القيامة عندما يمسعهم الله بالنظر إليه حالهم كحال الذين يبكرون ويبادرون ويأتون إلى المساجد أيام الجمعة لاستماع. وخلاصة الكلام أن ذا العرش المجيد هو الله، الفعال لما يريد هو الله، المستحق أن يعبد هو الله، ذو العرش المجيد، ذو العرش ذو في لغة العرب ذو من الأسماء الخمسة. تقول جاء ذووك أصحابك، والعرب يقولون وبيلي ذو حفرت وذو طويت، التي حفرت والتي طويت. فكلمة ذو تارة تكون بمعنى الذي، وتارة تكون بمعنى الصاحب المالك. فبيلي ذو حفرت يعني التي حفرت، وذو طويت التي طويت، وذو العرش المجيد الله جل وعلا مالك العرش المجيد الذي على عليه وارتفع، على عليه وارتفع، استولى عليه، غلب عليه. من قال هذا؟ أقال هذا الله؟ أقاله رسول الله؟ أقاله أصحاب رسول الله؟ لا، وإنما قالوا ما أمر الله أن يقال: الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال لعيسى: ورافعك إلي، ورافعك إلي. أين عيسى اليوم وأين عيسى الآن؟ عيسى في السماوات فوق، ما قتله اليهود وما صلبه اليهود، وإنما وضع الله شبه عيسى في من أراد أن يدل اليهود على عيسى، فقتلوا هذا الشبيه وصلبوا هذا الشبيه. وأما عيسى فإن الله تعالى ألقى عليه النوم وأماته بالنوم ورفعه الله تعالى إليه، ورافعك إليه، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. ولا أريد أن أطيل الكلام في هذه النقطة، وإن كنت قد أطلت، وإنما أختم الكلام بدليل واحد بدلي ما يحتاج إلى تأمل. كلنا يؤمن بالإسراء والمعراج. الله تعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الإسراء وقع، والمعراج وقع، وقع في ليلة عرج به إلى السماوات العلى، وأتي بالمعراج وهو شيء كالسلم رقى عليه هو وجبريل، وبلغ إلى السماء الأولى فطرق الباب جبريل، ووجد النبي من وجد في الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى أن بلغ السابعة. جميع الأمة تقر بذلك وتعترف أن النبي عرج به إلى السماوات العلى، بلغ إلى السماء السابعة دخلها وهو مع جبريل، وجد الخليل إبراهيم مستندا على البيت المعمور، رفع حتى بلغ إلى سدرة المنتهى وهي فوق السماوات العلى. بعد ذلك أتي بالرفاق من سدرة المنتهى فرقى عليه وحده ولم يكن معه جبريل. جبريل قال: هذا مقامي لا أعدوه، أنا ما أتجاوز هذا المقام. دلت السنة الصريحة على ذلك الصحيحة، رفع إلى أن بلغ إلى موضع يسمع فيه صريح الأقلام صلى الله عليه وسلم. فناجاه الله وخاطبه الله، سماوات سبع، سدرة المنتهى، بعد ذلك رفرف بلغ إلى موضع عال جدا، سمع صريف أقلام القدرة المكتوب الذي يكتب، ناجاه الله وخاطبه وافترض عليه وعلى أمتي 50 صلاة، 50 50، لست بواهم. انتهى الأمر، رجع إلى أن بلغ السماء الخامسة، يهبط، أولا يطلع يهبط، وجد موسى، سأله موسى ما الذي افترض الله عليك وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. رجع إلى السادسة، إلى السابعة، إلى سدرة المنتهى، إلى الموضع الذي سمع فيه صريف الأقلام وناجاه الله تعالى فيه، وسأل الله تعالى أن يهون عليه وعلى أمته. ما الذي يدلنا هذا؟ يدلنا هذا على أن المولى جل وعلا فوق 7 سماوات، باين من خلقه، لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده. العقيدة التي يقول قائلها لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، لا فوق ولا تحت، من الذي قال هذا؟ أقاله الله أو قاله رسول الله؟ أبدا، وإنما قال الله هذا.